بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأصولية في القاعدة 16، قال رحمه الله: ومنها إذا أذن المرتهن للراهن في التصرف ثم رجع قبل تصرف الراهن ولم يعلم بذلك حتى تصرف، هل ينفذ أم لا؟ فإنه يخرج على الروايتين في مسألة الوكيل. طيب، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها لو أذن المرتهن للراهن. المرتهن هو صاحب الحق، والراهن هو الذي عليه الحق. مثال ذلك: اقترضت منك دراهم، قلت: أقرضني 100,000 ريال، فقلت لي: أريد رهنا، فأعطيتك سيارتي، أنا راهن وأنت إيش؟ مرتهن. الأصل أن السيارة تبقى عند المرتهن صاحب الحق، يتوثق بها لحقه. لكن لو أن المرتهن صاحب الحق أذن بأن قال لي: خذ السيارة، لك أن تتصرف فيها، فرجع قبل تصرف الراهن ولم يعلم، بمعنى أنه أذن لي ثم رجع ولم أعلم برجوعه وتصرفت في السيارة ببيع أو غيره، هل ينفذ هذا التصرف أو لا ينفذ؟ يقول: فإنه يخرج على الروايتين في مسألة الوكيل، وهو هل يشترط في عزل الوكيل العلم أو أنه ينعزل قبل علمه، هذه مثلها. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو لم يعلم وجود الأقرب في أولياء النكاح حتى زوج الأبعد، فهل يصح النكاح أم لا؟ نعم، صورة المسألة: لو لم يعلم وجود الأقرب في أولياء النكاح حتى زوج الأبعد فهل يصح؟ كامرأة مثلا، امرأة لها قريب، لها ولي قريب، وأرادت النكاح ولم يعلم بوليها القريب، يعني ظنوه أنه مات أو نحو ذلك، فزوجها الولي الأبعد مع وجود الأقرب، فهل يصح النكاح أو لا؟ هذه مسألة لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن يعلم الأبعد وجود الأقرب، فلا يجوز له أن يزوج، لأن وجوده الأبعد كعدمه، فما دام أن الولي الأقرب للمرأة موجود، فمن بعده من أوليائه الذين لا يستحقون وجوده كعدمه. فمثلا إذا كان الأب موجودا فالأبناء وجودهم كعدمهم، لماذا؟ لأن الولاية لمن؟ للأب. لكن هنا إذا لم يعلم أن هذه المرأة لها ولي وزوج الأبعد فهل يصح النكاح أم لا؟ يقول: نعم، كمل. أحسن الله لي. قال رحمه الله: يقتضي كلام صاحب الكافي تخريج المسألة على الروايتين في انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل. ورجح أبو العباس وشيخنا الصحة هنا، وقد يقال كلام وجه الصحة أن الأبعد حينما زوج وهو يعتقد أنه إيش؟ ولي، هو في الحقيقة ولي، لكنه في هذه الحال في حقيقة الأمر الولاية لغيره، ليس الذي زوج أجنبي، حتى نقول أنها تزوجت بغير ولي، لا، الذي زوج يستحق الولاية، لكن هناك من هو أحق منه بالولاية، فهو زوج ولم يعلم بوجود الأقرب فيصح النكاح، لأن القول بعدم صحة النكاح يلزم من ذلك أن يكون النكاح السابق فاسدا، ومتى دار الأمر بين تصحيح العقد وبين إفساده، فإذا أمكن التصحيح فهذا هو الواجب. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقد يقال فلا يصح، أنا نسيت الثانية، يقول: الولي إذا زوج فلا، الولي الأبعد إذا زوج فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يعلم بوجود ولي أحق وأقرب منه ويزوج فلا يصح، والحال الثاني أن يجهل ذلك فيصح على القول الراجح. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقد يقال كلام صاحب الكافي ليس في هذه الصورة، لأنه إنما ذكر الخلاف فيما إذا كان الأقرب فاسقا أو مجنونا، وعادت ولايته بزوال المانع، فزوج الأبعد من غير علم بعود ولاية حقه. حتى الفاسق والمجنون، حتى الفاسق أيضا فيه خلاف. بعض العلماء يشترطون في الولي أن يكون عدلا، فلا يصح الفاسق. وهذا الشرط حقيقة لو عملنا به لا أبطلنا الولاية لكثير من الأولياء الموجودين الآن، لأن العدل عند الفقهاء، من هو العدل؟ العدل هو من استقام في دينه ومرؤته. الاستقامة في الدين ألا يفعل كبيرة وألا يصر على صغيرة. من الذي يسلم من الغيبة والنميمة والقطيعة؟ لو طبقنا هذا وقلنا بد أن يكون عدلا، لوجدنا ماذا؟ أن أكثر الأولياء تنزع منهم الولاية. ولهذا كان الفاسق، أو كان القول الراجح أن الفاسق تصح ولايته بشرط أن لا يكون فسقه مما يتعدى ضرره إلى الغير. فلو كان مثل هذا الفاسق صاحب، لو كان هذا الولي مخدرات أو صاحب فواحش أو نحو ذلك مما يكون فيه ضرر، فنقول هذه ولايته، هذا لا تكون له ولاية. أما إذا كان فسقه لا يتعلق بالولاية والعناية بها، كما لو كان مثلا يتعامل بالغش بالربا ونحو ذلك، فحينئذ تكون ولايته ثابتة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقد يقال كلام صاحب الكافي ليس في هذه الصورة، لأنه إنما ذكر الخلاف فيما إذا كان الأقرب فاسقا أو مجنونا، وعادت ولايته بزوال المانع، فزوج الأبعد من غير علم بعود ولاية الأقرب. وإذا لم يعلم الولي بالأقرب بالكلية فلم يتعرض لها. وقد يفرق بينهما بأن النسيب الأقرب إذا لم يعلم ولم ينسب الأبعد إلى تفريط فهو غير مقدور على استئذانه، فيسقط بعدم العلم كما يسقط بالأبعد، فهو حينئذ غير منسوب إلى تفريط، بخلاف ما إذا كان النسيب، يعني القريب، خلافا لما يعني يعتاده الناس، يطلقون النسيب على من يزوجونه. فإذا بدأ يزوج ابنته يقول لي، يقصد زوج ابنته، هذا نسيبنا، هؤلاء أنسابي، هذا خطأ. قال الله عز وجل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فالنسب هو القريب، أقرباؤك، أبناء عمك وعمتك وخالك، وهؤلاء أنساب. أما ما يتعلق بالنكاح فهم أصهار وليسوا أنساب. اللهم إلا إذا جمعوا بين النسب والقرابة يصح. فلو قال مثلا، فلو زوج ابنته لابن عمه فهو صهر ونسيب. نعم. اجتمع فيه وصفان. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقد يفرق بينهما بأن النسيب الأقرب إذا لم يعلم ولم ينسب الأبعد إلى تفريط فهو غير مقدور على استئذانه، فيسقط بعدم العلم كما يسقط بالأبعد، فهو حينئذ غير منسوب إلى تفريط، بخلاف ما إذا كان الأقرب فيه مانع وزال، فإن الأبعد ينسب إلى تفريط إذ كان يمكنه حالة العقد، يمكنه حالة العقد، معرفة حال الأقرب. أحسن عليك. إذ كان يمكنه حالة العقد معرفة حال الأقرب، والله أعلم. ومنها إذن الأصل أن الذي يزوج من الأقرب، لكن قال الفقهاء إذا عضل الأقرب، أو لم يكن أهلا فإن الولاية تنتقل إلى من بعده. إذا عضل، ومعنى العضل أن يمنعها كفء رضيت، هذا العضل، عضل الولي أن يمنعها كفءا رضيت. فإذا تقدم إليها رجل كفء ورضيت به المرأة ومع ذلك يمنعها، وقد هذا يحصل من بعض الأولياء الظلمة، تجد أن ابنته مثلا موظفة أو مدرسة ويريد أن تبقى لأجل أن يستفيد من مالها، كلما خرج المرتب أخذ المرتب. ويقول الآن إذا تزوجت سوف يكون هذا المرتب لزوجها وأنا أحق، فتجد أنه يعضلها وأنه يمنعها من الزواج من النكاح، حتى أقول يفوتها، يعني تكبر ولا يتقدم إليها من ترضاه، وهذا محرم. ولذلك متى عضل الولي بأن منعها كفءاً رضيت؟ لاحظ العضل لا بد فيه من أمرين. الأمر الأول أن يكون الذي منعه كفءاً، فإن كان الذي تقدم إليها فاسقاً مثل تعرفت عليه وأحبت وقد أريد أن أتزوجه وليس أهلاً فمنعها، نقول هذا ليس عضلاً. وأيضاً رضيت، فإن تقدم إليها شخص ولكن لم ترضى به لا يعتبر عضلاً، فحينئذ تنتقل الولاية إلى من بعده أو كان غير أهل. يعني لو كان هذا الولي ليس أهلاً بأن كان فاسقاً فسقاً يعني لا تصح معه الولاية، أو لم يكن رشيداً، أو كان أبوها مثلاً بلغ من الكبر عتياً بحيث سقط تكليفه ولا يعي ولا يعرف، حينئذ تنتقل الولاية إلى من بعده. نعم. أين يكون عاضل؟ نعم. أي يصح. نعم. لأن الأصل بقاء المانع. الأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم. أحسن عليك. الإخوة من الأم هل يكون من الأولياء؟ لا، ما يكون أولياء. الإخوة من الأم ليسوا من العصبة، الأولياء هم العصبة. ولذلك في العصبة في الفرائض في باب التعصيب بنوة أبوة أخوة عمومة وذو النعمة. في النكاح لا، أبوة بنوة. ترتيب العصبة في الإرث هكذا: بنوة أبوة أخوة عمومة. أما ترتيبها في النكاح فهي بتقديم الأبوة، أبوة بنوة. لماذا يقدم الأب على الابن؟ نقول لأن الأب أكثر شفقة وحنوا، وثانيا أنه أعلم بمصالح النكاح من ماذا؟ من الابن، لأنه أكبر سنا، والغالب أن الأكبر سنا يكون أعرف بالأمور. نعم. وفي مثل عند الناس أكبر منك بيوم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها الحاكم هل ينعزل قبل علمه بالعزل أم لا؟ قال القاضي أبو الخطاب: فيه الخلاف الذي في الوكيل. وفي التلخيص: لا ينعزل قبل العلم بغير خلاف، ورجحه أبو العباس، لأن في ولايته حقا لله. وإن قيل إنه وكيل فهو شبيه بنسخ الأحكام لا يثبت قبل بلوغ الناسخ على الصحيح بخلاف الوكالة المحضة. طيب، منها الحاكم هل ينعزل قبل علمه بالعزل أم لا؟ يعني لو أن حاكما ولي أمر عين حاكما ثم عزله ولم يعلم الحاكم بالعزل، وهذا يتصور في الزمن السابق، يعني عين حاكما في بلد مثلا، هو في مكة وعين حاكما في العراق، أو عين حاكما شرعيا في الشام ثم عزله ولم يعلم الحاكم بالعزل وصار يقضي بين الناس، هل تنفذ أحكامه أو لا تنفذ؟ الجواب أنها تنفذ، لأن إبطالها قد يكون فيه يعني سبب للفوضى والمشاكل بين الناس، فما دام أنه قد حكم فإن أحكامه تنفذ. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها عقود المشاركة. اي نعم، فيها حق لله. الحاكم في ولايته حق لله، يعني يقضي بامر الله وحكم الله. لا، هو الحاكم الان ولايته اجتمع فيها امران: حق لله وحق للادمي. فهو حق للادمي باعتبار ان الادمي وهو الحاكم الشرعي أو الإمام الشرعي هو الذي ولاه، وحق لله عز وجل لأنه يقضي بأمر الله وبحكم الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. اي نعم، وهذا هذا داخل فيه، هذا يدخل، يعني لان في ولايته حقا لله، لان الحاكم يحكم بامور دنيويه وبامور تتعلق بحق الله مثل الحدود ونحوها. فالحدود الشرعيه مثل الحد القذف وغيره فيها حقان، حق للادمي وحق لله، فهي حق للادمي باعتبار المطالبه بها، وحق لله باعتبار تنفيذها. باعتبار تنفيذها، نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها عقود المشاركات كالشركة والمضاربة، المشهور في المذهب أنها تنفسخ قبل العلم كالوكالة. وقال ابن عقيل: الأليق بمذهبنا في المضاربة والشركة لا تنفسخ بفسخ المضارب حتى يعلم رب المال والشريك، لأنه ذريعة إلى عامة الإضرار، وهو تعطيل المال عن الفوائد والأرباح. نعم، وهذا هو الصحيح، أنه لا تنفسخ إلا بفسخ المضارب. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها لو احتال على شخص ظنه مليا ورضي بالحوالة ثم بان مفلسا أو ميتا، فهل يرجع على المحيل أم لا؟ في المسألة روايتان، المذهب لا يرجع. نعم، لو احتال على شخص ظنه مليا، يعني مليئا، ورضي بالحوالة، قال احلتك على فلان يظنه مليا، احتال عليه ورضي المحال، رضي بالحوالة ثم بان مفلسا أو ميتا، فهل يرجع على المحيل أم لا؟ نقول هنا إذا كان يعلم بحاله ورضي فلا رجوع، لأنه دخل على علم وبصيرة. أما إذا كان يجهل حاله، يجهل الحال، فله الرجوع. نعم، ولهذا يقول: وإن لم يرضى رجع قولا واحدا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو غصب طعاما من إنسان ثم أباحه له المالك ثم أكله الغاصب غير عالم بالإذن، فهل يضمن أم لا؟ ذكر أبو الخطاب في انتصاره أنه يضمن. قال شيخنا أبو طيب، هذه مسألة، يقول: ومنها لو غصب طعاما من إنسان ثم أباحه له المالك، يعني إنسان مثل غصب من شخص شاة، ثم صاحب الشاة أباحها له، يعني استسمعه فقال أباحتك إياها، ثم أكله الغاصب غير عالم بالإذن، يعني لم يعلم بالإذن. وصورة ذلك أنه مثل غصب شاة من زيد من الناس، ثم جاء شخص آخر يعلم بالغصب فذهب إلى المالك وقال: إن فلان غصب، فلعلك أن تسامحه وتأذن له، فقال: أبحته إياها. فالغاصب الآن ذبح الشاة وأكلها غير عالم بالإذن، غير عالم بالإذن أنه يعني أبيحت له، فهل يضمن أو لا يضمن؟ يقول: ذكر أبو الخطاب في انتصاره أنه يضمن، باعتبار ماذا؟ حال أكله، باعتبار حال الأكل، لكن باعتبار واقع الأمر لا يضمن. مثلها أيضا لو غصب منه طعاما، لو غصب منه طعاما فأكله المالك عن غير علم، مثاله غصب منه مثل دجاجة ثم دعاه إلى وليمة وطبخ له هذه الدجاجة وأكلها المالك، فقال له: الدجاجة التي أكلت هذه هي التي غصبت منك، خلاص لا ضمان علي. نقول: يضمن، لأن لماذا؟ لأن المالك أكلها على أنها ليست ملكا له، يقول: أنا أدري دجاجتي ما أكلتها، فيضمن في هذه الحال. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال شيخنا أبو الفرج: والصواب الجزم بعدم الضمان، لأن الضمان لا أبو الفرج بن رجب، لا أبو الفرج بن رجب، هذا شيخ، نعم، يعني ابن الجوزي قليل النقل عنه، ابن جوزي يعني قليل النقل عنه فيما يتعلق بالفقه، لأن أكثر ما ينقل عنه في مسألة المواعظ، في مسألة المواعظ، وإن كان له يعني كلام في الفقه لكن كلامه قليل، أكثر كلامه في أكثر ما تكلم رحمه الله في التفسير، له التفسير المعروف وله كتب المواعظ، وأيضا في باب العقيدة له شطحات. ولهذا ذكر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في الفتاوى، في فتاوى ذكر ابن الجوزي، وقال ابن الجوزي عالم من علماء المذهب، من منتسبين المذهب، وله جهود في الوعظ والإرشاد وكذا وكذا، ولكن الحنابلة تبرؤوا منه في باب العقيدة وما يتعلق بها، لأن عنده في أمور، بعض الأمور فيها ما فيها من النظر، ولا سيما في كتابه صيد الخاطر يذكر أنه إذا حصل ما حصل من هم أو غم يذهب إلى قبر فلان ويجلس بجانبه، وفي أشياء تنتقد من الشركيات. نعم أحسن الله، لكنه في باب الوعظ لا يوجد له نظير، ولهذا يقال إنه ممن أولين له الكلام كما أولين الحديد لمن؟ لداود، فيما يتعلق بالسجع، السجع والكلام. وكان يحضر رحمه الله، يحضر مجالسه الألوف من الناس ويتأثرون بوعظه، فهو في الوعظ والإرشاد والتوجيه ليس له نظر، لكن كل إنسان لا يخلو من الخطأ والزلل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال شيخنا أبو الفرج: والصواب اليزم بعدم الضمان، لأن الضمان لا يثبت بمجرد الاعتقاد فيما ليس بمضمون، كمن وطئ امرأة يظنها أجنبية فبانت زوجته، فإنه لا مهر عليه ولا عبرة باستصحاب أصل الضمان مع زوال سببه. وذلك يذكر ابن الجوزي أنه أتاه رجلان، أظن ابن الجوزي سني ورافضي، قال بعضهم: أيما أفضل، أبو بكر أو علي؟ يسألاني أيما أفضل، أبو بكر أو علي؟ فأجابهما جواب عجيب، قال: أفضلهما من كانت ابنته تحته. السني يقول يقصد أبو بكر، والرافض يقول لا يقصد علي. هل المعنى من كان، السني يقول من كانت ابنته تحت، ابنة أبي بكر تحت الرسول، والآخر يقول من كانت ابنته تحت، ابنة الرسول تحت علي. ف يعني هو جاي أتيا إليه ليحكمه، فصور الأمر. هذه من الأجوبة، هذه يسمونها أجوبة مسكتة.